الله الرحمن الرحيم. أتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من الذين يرددون الكلمات ولا يحصون رب الارض والسماوات. من عم الناس فصلي الم نكن معكم. لا ادري يا عابد الجنيه راح الجنيه. ضمة القبر محاضرة لفضيلة الشيخ محمد أبو كرات. والآن مع المادة. نحمد الله تعالى حمدا طيبا مباركا فيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين. وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، احبتي في الله، ما زلنا سويا نفتح هذا السجن من سجنات الغيب التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، وما اخبر به انبياءه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين. غيب، اقول غيب، والغيب لا يخضع للعقل، الغيب لا يتصور. كيف تتصور شيء انت لم تدركه ولم تراه ولم تبصره؟ لذلك احبتي في الله، لما تذكرنا سويا خروج الروح، وأن روح العبد المؤمن عندما تخرج تبشر من الله تبارك وتعالى من خلال الملائكة، روح العبد الكافر الفاجر الفاسق الماجن عندما تخرج تبشر بجهنم أعذر الله إياكم من الله تبارك وتعالى من خلال ملائكته سبحانه وتعالى. هذه الأمور كلها غيبيات لا يعلمها الا رب البريات سبحانه وتعالى، فلا بد ان تسلم لها العقول. انا اريد من هؤلاء المقابيل الذين يريدون ان يقيسوا الغيب بعقولهم. كيف نقيس الجنه والنار؟ قل لي اين هما الان؟ وهما الان موجودين. كيف تقيم؟ بل قل والله يا اخي كيف كيف تضيق روحك الذي بين جنبيك؟ ألست الآن حيا موجودا؟ لماذا أبدأ بهذه الكلمات؟ أبدأ بهذه الكلمات لأن من الناس ممن ينتمون إلى الإسلام قديما وحديثا أنكروا هذه المراحل التي يمر بها الإنسان، وعجبا لهؤلاء وعجبا لعقولهم بل عجبا لعقائدهم الزائفة، يريدون أن يضعوا الدين في ميزان العقل. أنت أولا أمامك خيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وعليك أن تستدل على الإيمان بما جعل الله تبارك وتعالى من معجزات الأنبياء الظاهرات الواضحات الباهرات. ثم إذا آمنت بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك أن تستسلم لأمر الله، عليك أن تستسلم لأمر الله. فربما رأيت أمورا لا تدري ما الحكمة فيها، تسلم كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، لو كان الدين بالرأس لكان المسح أدنى الخف أولى من أعلاه. لذلك ما تقول، ما يقول العقل في هذه المسألة؟ تمسح على أعلى الخف وأنت تمشي على أعلى قدمك أم على أدناها؟ هل أولى بالمسح الأدنى؟ لا، الشرع يقول لك هكذا. وهكذا أمور العبادات في الشرع أمور توقيفية، وكذلك الغيبيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يخبرنا عنها. أما ما تراه عينك فليس ما تراه عينك هو كل الحقيقة. وإذا فأين عقلك؟ ذكرت لك أنت تعيش وأنت حي الآن، أين روحك من بدنك؟ أجهزة الرصد العلمية، كل علماء الدنيا وصلوا للقمر ويسمعون أن يصلوا إلى المريخ، وهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى ذواتهم إلى أرواحهم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الكلمات تظل عالية خطابة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. عندنا الآن من المجاهر والتلسكوبات، وعندنا الآن من التحليلات ما يفوق الخيال. وسأذكر لك بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة أمر يفوق التصور والخيال، أثبته العلم نقلا وعقلا. سنثبت بإذن الله تبارك وتعالى أمام القبور، عذاب القبور، نقلا وعقلا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع أئمتنا رحمهم الله رحمة واسعة ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ثم بالعقل الحسي المحسوس الملموس، عقلك أنت وعقول العلماء الآن، لا علماء المسلمين ولكن أقول علماء الغربيين الذين ما زالوا على كفرهم وإلحادهم. إثبات لا يدع مجالا للشك، لا يدع مجالا للشك. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم والسداد. أحبتي في الله، كما في الحديث الذي رويناه في الأسبوع الماضي، الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا أن هذا الحديث موجود عند الترمذي وعند أحمد وعند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله رحمة واسعة. هذا الحديث رواه الحاكم أيضا. هذا الحديث الذي قال فيه البراء رضي الله عنه وأرضاه، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من المسلمين، فجلس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند القبر، فلما يرحب بعد لسه رجل لم ينزل في قبره بعد، وكان في يده عصا فمسك الارض بها. ثم اوردنا ما اوردنا من الحديث لان الموضوع طويل فنحتاج الى تفصيل في الاحاديث. توافقنا معكم المؤمن تصعد في السماء، تفتح لها أبواب السماء، ويكون في كفن وحنوط من أكفان الجنة وحنوط الجنة، ثم تؤمر يؤمر الملائكة لإنزال هذه الروح إلى الأرض فترد إلى الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ترد إلى ماذا؟ إلى الجسد، ترد إلى ماذا؟ إلى الجسد. فبالجسد عن الجسد اتقطع اتفلتك. سبحان الملك، أوليس الذي أنشأه من العدم قادر على أن يجمعه من بين الخلائق؟ كما جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال لأبنائه، لم يبعث خيرا قط، قال لأبنائه إذا مت فحرقوني ثم ارجوا برمادي واجعلوه في الصحاري واجعلوه في الريح واجعلوه في البحار. لماذا؟ لأنه يخجل من الله، يخاف من الله، وهذا ليس في شرعنا ولا زماننا. وإلا من فعل هذا والعياذ بالله لم يكن على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا مخالف لسنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فماذا كان من أمر هذا الرجل؟ فكان من أمره أن جمعه الله تبارك وتعالى وجمع رماده من الأرض ثم جعله أمامه وقال عبدي لما فعلت هذا؟ فقال يا رب مخافة منك، فغفر الله له سبحانه وتعالى. وهذه القصة تحتاج إلى تفصيل، ليس هذا هو موضوع خاص. يجمع الله تبارك وتعالى هذه الأبدان ويرد فيها الأرواح كما قال العلماء أو في بعض منها، ثم إن الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في القرآن في عذاب القبور، نحن الآن ودعنا الميت نضعه في حفرة، ننظر في الحفرة لا شيء، إنها رمال وظلام، إنها حيطان وأبواب لا شيء. لذلك ظن بعض المخابيل أن هذه الحفرة دار مستقر إلى أن يرث الله الأرض ما عليه إلى يوم القيامة، فزينوا القبور ونهينا عن تشييد القبور وجففوها ونهينا عن تدسيسها وعمروها، بل إن منهم من وضع فيها مسجلات يحسب أن هذا ينفعه، والله لن ينفعه إلا عمله وإلا ما قدم. قال الله تبارك وتعالى أن في ذكر آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. اسمع هذه الكلمات من كتاب رب الأرض والسماوات، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. هم العرض ده فين؟ في القبور. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. أذكروا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب الآخرة. أمال النار اللي وضع عليها غدوا وعشيا دي فين؟ أجمع أهل العلم من السلف على أنها تكون في القبور، وحياة البرزخ مذكورة في القرآن، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. طبعا هذا ليس في الدنيا لأي حال من الأحوال، لأنهم يعذبون في الدنيا كثير، لأنهم يعذبون في هذه الدار كثير، ولكن كل هذا الكثير يعد مرة واحدة مرتين، وهذا ليس تفسيرنا. معاذ الله، نحن لا نفسر بعقولنا أو بأذهاننا، ولكن هذا تفسير أعلام الأمة. قال قتادة وقال ربيع بن أنس رحمه الله رحمة واسعة، لأن مرتين إنما هو عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، مرة في الدنيا ومرة في القبر. وارجعوا إلى التفسير يرحمنا ويرحمكم الله. ومن هذه الأدلة الأدلة كثيرة. ثم في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأحاديث كثيرة ومشهورة ومعلومة، حتى أن ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قال: الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه تكاد تكون متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنها نقلت عن الجمع الغفير عن مثلهم إلى منتهى السند، وهذا مما لم يختلف عليه علماء الأمة. فالأحاديث تفضل وسنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى الآن تفصيلا وإجمالا لبعضها. كما جاء ذلك صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن عامة عذاب أهل القبر من الفوت، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما سمع وجبة شديدة قال: أتدرون ما هذه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنهم يهود يعذبون في قبورهم. ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حائط من حيطان المدينة لقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، وإنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فلم يكن يستبرئ من بوله، إلى ما هنالك من الأحاديث. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعذرا إن كنت أحضر في كلامي لأن الوقت لا يتسع لإفراد كل هذا، ونريد من داخله بقول الله تبارك وتعالى، هذه أدلة قطعية الدلالة لا ظنية الدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا سبحانه وتعالى. بل أقول لك لأننا أمرنا ذكر كل صلاة أن نستعذ بالله من أربع: نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله من عذاب جهنم، ونعوذ بالله من فتنة الدجال. وكان بعض السلف إذا صلى ولده ولم يقل هذه الاستعاذات يأمره بإعادة الصلاة من شدة حرصهم على هذا الدعاء. نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات كما سأذكر لكم الآن بإذن الله تبارك وتعالى، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار. نعم، لأنه من نجا من الثلاثة نجا من الرابعة. نعم أحبتي في الله، فهذه الأحاديث قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الشهر. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر وقال: اعلم أن عقيدة أهل السلف من أهل السنة بأن الميت يعذب في قبره وإن نعم. ونقل ذلك النووي رحمه الله رحمة واسعة بأن عقيدة السلف بأن الميت يعذب في قبره وإن نعم. ونقل ذلك ابن حجر والشوكاني وغيرهم من علماء الأمة. فكيف يكون ذلك؟ يرحمني ويرحمكم الله. كيف يكون ذلك؟ الميت إذا وضع في القبر هناك أمور تكون للكل، واسمع معي، هناك أمور تكون للجميع للبر والفاجر، ألا وهي ضمة القبر الأولى لا ينجو منها أحد، كما في مسند أحمد مثال صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة. لو أن أحدا لو كان أحدا ناجيا منها لكان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لو في واحد كان ممكن ينجو من هذه الضمة لكان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ لأننا خلقنا من الأرض فهي أمنا. أبوك آدم مما خلق؟ خلق من الأرض، فهي أمك التي ترجع إليها، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فهناك ضمة، ولكن هذه الضمة لا تختلف فيها الأضلاع، لا تختلف فيها الأضلاع، لكنها ضمة. والضمة تختلف كما سنذكر الآن بين المؤمن وبين الفاجر. ما أنا قلت لك المؤمن من أول لحظة وهو في نعيم، ما ربنا كده سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. نعيم في الدنيا ونعيم عند الموت ونعيم في القبر ونعيم عند الحج ونعيم في الجنة. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب. وإن الفجار لفي جحيم، جحيم في الدنيا وجحيم عند الموت وجحيم في القبر وجحيم في الآخرة يوم الفزع الأكبر وجحيم جهنم والعياذ بالله. نعم أحبتي في الله، ولما وهم أبعد ما يكون عن الله، أبعد ما يكون عن ربهم سبحانه وتعالى، وهذا جحيم بعينه. نسأل الله السلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين. إذا أحبتي في الله، أول ما يعاين من القبر ضمة القبر، الكل يضم هذه الضمة. أما المؤمن فتكون مثل الأم الحنون التي عاد إليها ولدها. وأما الفاجر والفاسق والمادم والكافر والعياذ بالله فيضمه القبر ضمة تختلف فيها أطلاعه. هو أنت ليس شفت حاجة، نحن لسه في البداية. أين الكرم؟ أين النعيم؟ هو أنت ليس شفت حاجة. هل هناك من يستطيع أن يمنعك من هذه الضمة؟ أبدا والله أبدا، والذي لا إله غيره. حطوه وسبوه وانتم يسمع الميت قرع نعالهم، قرع نعالهم المريعين. وأرجو أن تكون الآن تعيش هذه الحياة الآن كانك لفترة قبل الآن. يا من تودعون الموتى، يا من تتبعون الجنائم، ألا تحتملون؟ والله ما مرت المقابر في أغلب أحياني إلا وقلت ها أنت ذا رجع وتركوك. تسمع النعال، سامع إن هل بتعب الناس المجين جنبك؟ في يوم من الأيام ستسمع مثل هذه النعال، ولكنك تكون مجنجل بين التراب، تكون عندها لا تستطيع الحراك، سلبت إراداتك، محيت خروقاتك، ذهب عنك أجزاؤك، لا ينفعك إلا عملك وإلا ما قدمت. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعود لحديث الفرائض عادل رضي الله عنه وارضاه. يأتيك ملكان فيغلي ثانيه، الروح ترد منين؟ إلى البدن. وكما قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، فالزور ثلاث، الزور ثلاث، دار هي دار الدنيا، ودار هي دار البرزخ، ودار هي دار القرار. وكل دار من هذه الدور لها أحكامها. ففي دار الدنيا دار الرحيل، دار ليست مستقرة لحي ولا سكن. في دار الدنيا تجري الأحكام على الأبدان ثم تتبعها الأرواح. خلي بالك معايا، في دار الدنيا تجري الأحكام على الأبدان ثم تتبعها الأرواح. جسمك بيحيى الأول وروحك بتتعب، تمام من تمام. وفي دار البرزخ تجري الأحكام على الأرواح وتتبعها الأبدان. ولم يختلف في ذلك إلا بدليل، وبعض ممن تبعه أنهم قالوا أن في البرزخ تكون الأحكام على الأرواح فقط، ولهم وجهة في هذا، ولهم وجهة في هذا. لكن نعود لكلام ابن القيم، وأما في الآخرة تجري الأحكام على الأرواح والأبدان معا، ترد الأرواح إلى الأبدان حقيقة، وتجري الأحكام على الاثنين معا. إذا نحن الآن في البرزخ، تجري الأحكام على الأرواح وتتبعها الأبدان، ترد الروح ويجلس في قبره، رد الروح في القبر. طبعا انت لو فتحت الارض 100 مرة مش هتشوف حاجة. ليه؟ الذي جعل هذا الذنب بين البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. في قوة البحرين دول هذه القوة قوة حياة من البحرين. هذه القوة وبالرغم من ذلك لا يستطيع هؤلاء أن يذهبوا إلى هؤلاء ولا هؤلاء أن يذهبوا إلى هؤلاء. والماء يجي تجري هنا ولا الماء يجي تجري هنا. برزخ كذلك تلك الحياة البرزخية لا تستطيع أن تكتشف فيها شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوه الله فأسمعكم عذاب القبر. لو جنيعكم عذاب القبر شريك حتى أبدا هتقول له مو مرة طب مرة أنا معايا ما يجيبني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يكونش القبر ده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما ينفعش ما ينفعش. القبر ده اللي مليان طويل وعويل ومليان نار. لا لا لا لا لا ما يكونش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. لأنه ربما كان هناك من يعذب في هذا القبر بل يعذبون في هذه القبور. لكن لا يصل عذاب الكافر إلى المؤمن ولا أو الفاجر إلى المؤمن ولا يصل عذاب المؤمن ولا يصل نعيم المؤمن إلى الفاجر أو الكافر. خلاص؟ ففي هذه القبور طيب يأتيه ملكان. خلي بالكم معايا بقى يأتيه ملكان. في هذه الرواية من حديث البراء لم يذكر أنهما ملكين أزرقين لكن في رواية أنس رحمه الله رحمه الله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الملكان يأتيه أزرقان. ملكان يأتيه إيه؟ أزرقان. ليه؟ كذا كذا ملك أول مرة شفته بالنسبة لهم بالنسبة نعم بالنسبة لهذا وبالنسبة لهذا اختبار فتنة المحيا وفتنة الممات. لا تظن أن الأمر هكذا فيؤتي لثاني واحد اختبار الأول من ربك؟ السؤال سهلة ليه هيأ لك؟ ربنا يجعلها سهلة علينا يا رب. من ربك؟ من ربك؟ أما المؤمن فيقول ربي الله. أيوة ربي الله هو ده اللي انا كنت بصلي له وبقوم وبقرا له القران هو ده اللي انا كنت بعمل له اعمال الخير. ربي الله ربي الله حبيبي ربي الله ربي الله لا رب لي سواه من اجله عشت ومن اجله مت. ربي الله سبحانه وتعالى ربي الله قلها بكل قوتك انت عندي لها طب بسرعه عشان نلحق. واما الفاجر والفاسق احنا دلوقتي ايه؟ هنقرا الحديث بالمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل المؤمن والفاجر نرويه بالمعنى دخل الاثنين في بعض اهو. واما الفاجر من ربه؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ في بعض الروايات سمعتهم يقولوا فكنت أقول مثل قوله من الذين يرددون الكلمات ولا يخشون رب الأرض والسماوات من لما ماشي مصري ألم نكن معكم كنا معاكم كنا متمثلين كنا عاملين نفسنا مسلمين كنا بنقول زيكم ألم نكن معكم قالوا بلى كنتم معانا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم الاماني حتى جاء امر الله وغرقكم بالله الغرور. نسال الله السلامة والعافية. لا ادري لا ادري يا عابد الجنيه راح الجنيه يا عابد النساء ذهبت النساء يا عابد الشهوات ذهبت الطلاب يا عابد الجماعات، ذهبت الجماعات يا عابد الدنيا، ذهبت الدنيا وأقبلت الآخرة، ولم يبقى لك إلا رب الأرض والسماوات. سبحان الله. الأول المؤمن ربي الله، ربي الله. الثاني لا أدري، لا أدري. وما دينك؟ أقف سرعة، إشواء إشواء باللحظة. ديني أنا متجاهل، لم تطرح الظروف، لم تطرح بالي، لم تطرح الشغل، لم كنت نايم وصبحت ثاني يوم رايح الكلية. أنا مش واخد بالي والله، أنا فين؟ أنا بعمل إيه؟ والله ما واخد بالي، أنا كنت ماشي مع بنت، أنا كنت قاعد قدام النت مش واخد بالي، أنا كنت قاعد على القهوة، كنت قاعد في الماتش. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ يا ناس يا هو مين؟ مين يغيثك؟ ما دينه؟ انت يكلم. اما المؤمن دين الاسلام. ايوه هو الاسلام الذي انكر اتدي بدينه واتكلم بكلامه واتحجم بحشمته الذي كنت احتنقه بين اضلعي بين لحمي ودمي الذي كنت فخورا به. انا مسلم ولله الحمد. ديني الاسلام الذي اديت شرائعه. ديني الاسلام الذي كنت اصلي بشرعه. ديني الاسلام الذي كنت اخذت بشرعه. ديني الاسلام. الثاني ما دينه؟ سمعتهم يقولوا سمعت ديني الصرف، ديني الإلحاد، ديني سلاح المشركين والكافرين والمنجمين والفاسقين، ديني الشهوات، ديني المال. ما دينه؟ لا أدري، لا أدري، لا أدري. ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن رجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو يكون في محبه يا يوم النار، هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي أنا كنت مدافع عنه، هو ده اللي أنا كنت مهتم بسنته، كنت نامي شبهه، ومشي شبهه، وسمتي شبهه، وهتلاقي شبهه، هو محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، هو اللي انا كنت بحبه وكنت بدافع عنه، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله وخاتم الانبياء والمرسلين. من هذا الرجل؟ انه النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، رسول الله. اما الاخر المجرم الفاجر الفاسق، ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ تخرج المعهد واقفة كتاب ساقط مثل أعداءها ومثل قلوبها وعلى أعين الناس. لا أريد أن أتكلم فيما قالت هذه المرأة، فإنني والله لا أستطيع أن سامحوني سامحوني، ولكن معظمكم يعلمون ما قالت هذه المرأة الدنيئة. تعالي ما دينك؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري لا أدري، لم أعمل بسنته، لا أدري، لم أعرف عن سنته شيء، لا أدري لا أدري لا أدري. فينادي منادي من السماء للعبد الأول الذي قال ربي الله ديني الإسلام، الرسول الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله، ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي. صادق صادق، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا على الجنة، ارزقنا له بابا على الجنة وافرشوا له من الجنة، الله، ويفرش له مد مفرق. الأمر الظاهر اللي ذكر فيه يبقى مد الغرفة من نعيم الجنة، الله أكبر. ويقولون نوم نومة العروس التي لا يوقظها أو لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. عارفين عارفين العروس والعريس، عارفين العريس ده لما يجي كده ليلة الزفاف أو في أول أيام الزفاف ويوقظه أهله، هم غير مبسوط ومسرور ويبقى مبسوط ومسرور، هذا هو العبد المؤمن. وللحديث بقية قل له نم نومة الأرض. خلاص هذان الملكان قد أديا ما عليهما. قال ربنا تبارك وتعالى اسمع، يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم أحبتي في الله، هذا هو التثبيت. إن صدق الملكين سالمين وأنت أصبحت سالما في قبرك، فجأة يدخل عليك واحد، مين ده؟ ده واحد شكله حلو أوي، وجهه مليء ورائحته طيبة، وجهه منير كنور البدر ورائحته طيبة كرائحة المسك، عليه ثياب أبيض. لما تشوف كده الله، مين ده؟ أنت مين؟ وجهك لا يأتي إلا بالخير، وكأنني أعرفك. أنت مين؟ يقول لك أنت مش عارف مين؟ مين؟ مين؟ أنا صيامك بالأبحار. أنت مش فاكرني؟ أنت مين؟ أنا قراءتك بكلام العزيز الغفار. أنت مش عارفني؟ أنت مين؟ أنا صلتك من الأصحاب. أنت مش عارفني؟ أنت مين؟ أنا صدقتك بالليل. مش عارفني؟ أنا حضورك لمجالس العلم والذكر. أنت مش عارفني؟ أنا بكاؤك ويحرمك من خشية الله. أنت مش عارفني؟ أنا صيامك بالهواجن. أنت مش عارفني؟ أنتك أنت أنت نعم العبد ونعم الرقيب، يجلس لك أنيسا ووليسا. هذا عملك، هذا عملك، هذا استغفارك، هذا قيامك، هذا صيامك، هذا دفعك للحزنة أمام السيئة. هذا والله، هذا والله، هذا والله اتباعك لسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حلمك، الصالح، هذا عملك الصالح حديثا ورئيسا، هذا سعيك للمساجد، هذا برك لوالديك، هذا احسانك للمسلمين، هذا عملك الصالح، هذا انتهاؤك عن المحرمات، هذا غض طرفك عن المنكرات، هذا عملك الصالح في اجمل واكمل وابهى واحلى وجه تحبه، هذا وضوءك والناس نيام والبر زمهرير وانت قائم لرب العالمين لا يسمع الا قرب نعلك، هذا اداك حبيبي في الله، هذا اداك. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله للناس لرؤوف رحيم. نعم الله يا احبتي في الله، بل يوفى اليك على اعظم واجمل واجمل ما يكون، هذا حجابك ايتها المؤمنه، هذا نقابك ايتها التقيه، هذه نورك، هذه حشمتك، هذه طاعتك لزوجك في الله. نعم احبتي في الله، اين نحن من تلك اللحظة؟ عندها توضع الاحزان، توضع الهموم الثقال، عندها تفرح بالمال، من تلك اللحظة، يا ليت لنا مثلها، يا ليت لنا تلك اللحظة، والله ولو بالدنيا كلها. نعم حبيبي في الله، أما الآخر نسأل الله السلامة والعافية، فيدخل عليه رجل أشهر الوجه أشهر الثياب، مجد الريح، جيفة جمالة سلسل ولا أخر، أجل استخارك من ظلمة الأرض، ولاستخارك من فؤاد الملكين، ولاستخارك من الطرح من السماء، ولاستخارك من غضبة رب العرش والسماء، إن مين؟ لست مخرج من النار والعياذ بالله. أما الآخر فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي كذاب، قل عمرك كنت كذاب كذاب كذاب، أن كذب عبدي افرجه له من النار وافتح له بابا على النار، ويضيق عليه لحظه حتى تستلم فيه عظمه. نسأل الله السلامة والعافية، حتى تختلف فيه اضلاعه، ده انت لو واحد ضربك بتبرك ضربه جامده وتزمن او تزمن ضلوعك ما بتنامش الليل، فما بالك بمن تاتي اضلاعه الجهه اليمنى في الجهه اليمنى الى الجهه اليسرى، وتاتي اضلاعه التي في الجهه اليسرى الى الجهه اليمنى، ويتداخل الكل في بعض بنفس الالم الذي تشعر به في الدنيا بل اشد. ليه؟ لانك في الدنيا يريد الله تبارك وتعالى ان يخفف عنك الالام، اما في الاخره يريد الله تبارك وتعالى ان يعذبك بتلك الآلة، وتلك والله هي المصيبة الكبرى. رجل منا المصيبة في بدنه سيارة رميته لا سمح الله، او شرحة فمه، او جاله مرض، ما الذي يحدث؟ يأتي التفكيك فورا من الله سبحانه وتعالى، انظر اي واحد مظلوم ودماغه تسيل إن كان حيا فضل خليل فيخفف الله تبارك وتعالى عنه هذا. وبعدين المستشفيات رحمة من الله، اوعى تفكر من ابن آدم، البنت ده هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، تخفيف الآلام ده رحمة من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ تخفيف من الله، تخفيف التوصيف من الله. لماذا؟ لأن الله يريد أن يرحمك. فأما في الآخرة والعياذ بالله أهل العذاب وأهل السخط يريد الله أن يعذبهم، يعذبهم، فماذا يكون؟ الآلام مضاعفة، الآلام مضاعفة مش مخففة، ولا منجا من الله إلا إليه. هذه الرؤية خير، ما حدش يقدر يمنعك، والله العظيم لو سألوك وحطوك في حديقة غناء والأزهار والعصافير من حولك تزقزق، وأنت والعياذ بالله من أهل العذاب ومن أهل فضل الله، ما نفعك هذا جناح بعوضة. أما هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى قبرين أصحابهما يعذبان، فوضع جريدة على القبرين، فهذه الجريدة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بيده، الشريفة المباركة، وهذه من خلاص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما قال كثير من أهل العلم. ثم انه علم بعلم الله انهما يعذبان، لا كما يفعل بعض الناس ويأتون بالطول ويأتون بجريد يزرعوا الشجر على القبور. ليه؟ لانهم يعتقدون بان هذه القدرة تخفف عن اهل القبور، وهذا اعتقاد ساكن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه لما راى قبرا مضلل قال أزيل هذا فإن لم يضلله عمله فلا ضل له، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه إنما ينفعه العمل الصالح. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه شفاعته لأصحاب القبور القبرين، يسأل الله ويدعو الله أن يخفف عنهما ما دامت ربطتين، فلا يجوز ابدا، هذه من البدع، وضع القبر على القبور وشراء القبر وتزيين القبور بها وما الى ذلك، هذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، وهذا مخالف لسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا فعذاب محكوم لمن خالف الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اصحاب البدع والاهواء، فما الذي يحدث؟ تختلف فيها الله في القبر. بعدين طب انت خارج من الموضوع ده؟ لا، يأتيه هذا الرسول. من انت؟ من انت؟ لان وجهك لا يأتي بالخير، او ان وجهك لا يأتي الا بالشر، او انت بتشوف واحد تقول انت شكلك شر، شر، الا تعرفني؟ الدليل مش عارفني انا الافراح اللي عارفني انا الاسراف والتبديش، انت مش عارفني انا من خالق. الله اكبر، انت الان اعرفك. ثم انت، ثم انت انا عملك السيء. انا اترك في اعراض العلماء والدعاء، انا عملك السيء. انا حقدك، انا ظلك، انا حسدك. ادي مستقصينك اهو. لا اله الا الله. ظلمة قبر وفتنة قبر وزوال ملكين ازرقين اسودين، اختلاف عظمى فتح من النار، وكل هذا. وهذا هو الامير، وهذا هو الوليد، وهذا هو الجليل. نسأل الله العافية، نسأل الله الرحمة، نسأل الله ان يرفض عن اصحاب القبور. السؤال الذي اخطر به وما زال من الحديث بقيه، والله الذي لا يزال غيره، احببت ان انهي في هذه الخطبه وفي هذه الجمعه، لكن نسأل الله السلامه لن يعطي الوقت بركاته. السؤال كيف يكون هذا العذاب؟ السؤال نحن نفتح القبور ونسكن احباءنا واخواننا، اقول بعد النص لا عصر، بعد النص لا عصر، اقول بعد النص لا عصر، بعد ما ثبت في كتاب ربنا وسنه نبينا واجماع امتنا لا عصر. ولكن دعني اقول لك بعض الامور لعلها تسري عنك، لعلك تعقلها فيطمئن قلبك ايضا مع اطمئنان قلبك الرئيسي لكتاب الله وسنة نبيه. مع اطمئنان قلبك الرئيسي لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. سمعت قال قال الرسول سلم سلم. لكن قال علماؤنا ان عذاب القبر يشبه الى حد كبير من جهه ان الانسان يمكن ان يعذب رجل كما ذكرنا، وينعم اخر كما ذكرنا في بدايه مطلع النمور الى القبور، وفي نفس الوقت لا يشعر هذا بهذا ولا هذا بذلك. كيف هذا؟ هذا يحدث معك ليلا نهارا، انت تنام على سرير تمام تمام، وينام اخاك بجوارك على السرير تمام تمام، انت تحلم وانت في حلمك، حلم تحلم انك انت رحت الى كذا وعملت كذا وقعدت في حديقه رنه من حولك الجواري، وربما رايت النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في منامك والصحب الكرام وما الى ذلك تماما تماما. الذي ينام بجوارك تماما اخاك ربما يحلم او يشاهد في فيلمه انه في جهنم وانه يضرب بمصاريف تماما تماما، هذا يحدث، او انه يغمى او يذعر او يلقى من فوق جبل، وهذا يحدث بالفعل، او يغارق او ما الى ذلك، مطلوب مش مطلوب. خلي بالك معايا، الموضوع مهم جدا. اول شيء لا يستطيع كل منكما ان يخرج مما هو فيه تماما تماما. اللي بيحلم بالتنعم ما يقدرش يخرج غير لما يصحى تمام، والاخر الذي يعذب ما يقدرش يخرج، وكأن الإرادات تسلب في المنامات صفا من صف، وهذا لا يشعر بهذا وهذا لا يشعر بهذا، فكذلك عذاب القبور. دي واحدة. الثانية مفكر، وأنا أرجو أن أنتم تطلعوا على هذه المسألة. اكتشف أهل العلم حديثا رجل، خلي بالكم معايا شباب الكلام ده عشان نفهم، رجل يدعى روبرت كينيدي. هذا الرجل اظن انه سوري الجنسيه، اكتشف امرا في غايه العجب. اكتشف ان كل انسان، كل بني ادم على وجه الارض، كل انسان على وجه الارض له جسد اخر يسمى الجسد الاثيري، الجسد الاثيري، وهو هاله من النور تكون حول الانسان. من الجسد تطلع فوق برا الجسد، فيحدث ما ترى من العجائب. قال بعض اهل العلم لانها حامله الروح هذه الهاله، هذا كلام علماء نظري، هذا كلام علماء نظري، راوا هذه الهاله. ازاي راوها؟ رجع عن الجهاز، هذا الجهاز فيه كاميرات بتصور الاشعه فوق البنفسجيه مش اللي احنا شايفينها. فوجد ان كل انسان، خلي بالك من الكلام ده، ارجع للمعلومات دي موجوده، ان كل انسان له 37 مليون لون حوالين منه. سبحان الله، 37 مليون لون خارجين منك، وكل لون له درجة حرارة. سبحان الملك، سبحان الملك، خليك معايا في الكلام ده اهو، خلاص. وكل لون له درجة حرارة، وكل لون من دول فيه مليون شعاع أو خلية، شيء زي كده. فلما صور هذا الرجل في هذا الجهاز، رجل كافر مش مسلم، صور في هذا الجهاز، معظم الاوروبيين فوجد ان اشعتهم او اشعتهم اللي خارجه من اجسامهم متفرقه، متبعثره، مشتته. والله كاقوالهم، والله كاقوالهم، والله كافعالهم، والله كقلوبهم، خلاص مشتته. فهذا الرجل جعل يبحث عن رجل مجمع الأشعة، فسمع به الشيخ أحمد ديلاب رحمه الله رحمة واسعة وطيب الله ثراه. طبعا الشيخ أحمد ديلاب معروف، اللي كان المناظر، اللي كان بيناظر القسط ومش عارف ايه والكلام ده كله. فذهب إليه وقال: سمعت أنك تبحث عن رجل أشعته مجمعة. فقال: نعم. فقال: أنا إن شاء الله هذا الرجل. فقال: من قال لك ذلك؟ فقال: من الله علي بالإسلام، من الله علي بالإسلام، ضعني في جهادك. طلعه في جهاد، فتعجب أشد العجب، ظلم هذا الرجل. وجد الشيخ يخرج منه أشعة بيضاء مجمعة، فتعجب. فخرج الشيخ من الجهاد وقال له: أستطيع أن أجد لك هذه الأشعة الآن؟ فقال له: كيف؟ فقال: دعني أغتسل غسل الإسلام. فقال له: تفضل. فذهب واغتسل، ثم رجع وعاد، فجلس في الجهاد، فتفاقمت وتعالت هذه الاشعه وازدادت، وزاد بهاؤها ونورها، نورهم يسعى بين يديهم وبايمانهم. فقال: قل لي، هل الذي اكد لك هذه المساله حتى قبل ان تدخل الجهاد؟ فقال: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، لانه علمنا انه من اغتسل ضد الاسلام او توضع وضوء الاسلام فانه تخرج ذنوبه من بين عينيه ومن يديه ومن اطرافه الى ما هنالك. فقال: اتحب ان ازيدك من هذه الاشعه؟ فقال: نعم. فقال: دعني اذا اصلي في جهادك، دعني اصلي في جهادك، وهذا تحت موجود لمن اراد ان يطلع عليه، دعني اصلي في جهادك. فلما قام الشيخ ليصلي تطاولت اشعته حتى ان الجهاد لم يعد يستطع ان يحدد هذه الاشعه من النور الذي خرج من السيف. فقال: قل لي، ما هي حكايته؟ فقال: يا اخي، ولا حكايه ولا شيء، انا رجل من عامه المسلمين، اذا اردت ان تخرج من عالم الملكوت الى عالم رب الملكوت فعليك بالسجود اليه سبحان الله. نعم احبتي في الله، نعم، ان تتقوا الله يجعل لكم كنزين من رحمته، يجعل لكم نورا، يجعل لكم نورا، يجعل لكم نورا، نورا، نورا تمشون به في الناس. من يتقي الله يجعل له نورا يمشي به في الناس. لذلك انت تتعجب الراجل ده منور، الراجل ده منور. انما احبتي في الله انه نور ايماني، هذه انبهات عنديه لا تمنح مجالا للشك، فاذا خرجت الروح خرج معها هذا الجسد الاثيم الذي هو يخرج في النوم فيذهب في عالم الاحلام، وهذا العالم يكون كانه حقيقه واقعه. سنريهم اياتنا في الافاق، في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. نعم في ربي والله انه حق، والله ان الموت حق، والله ان القبر حق، والله ان عذاب القبر ونعيم القبر حق. فمن هم الذين يعذبون في قبورهم؟ ومن هم الذين ينعمون في قبورهم؟ وكيف صور العذاب في القبور؟ وكيف صور النعيم في القبور؟ فهذا ما تلحق بإذن الله تبارك وتعالى العزيز الغفور في القصص المقبلة إن كان في العمر بقية. وبلغنا الله تبارك وتعالى اللقاء بكم، نسأل الله الذي لا إله غيره أن يخفف عن أهل القبور من المسلمين، اللهم خفف عن أهل القبور من المسلمين، اللهم خفف عنهم، اللهم ثبتهم جميعا عند السؤال، اللهم ثبتهم جميعا عند السؤال، ووسع عليهم من أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم وسيئاتهم، وارحمنا بفضلك ومنك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار، اللهم لا تدع لهذا الجميع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا سميته، ولا حاجة لك فيها رضا، ولنا فيها صلاة إلا يقصدها بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم رد إلينا أقوام الأسير وسائر بقاع المسلمين وبلاد المسلمين، اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام، وتقبل من جميع من أرادوا الحج إلى بيتك الحرام هذا العام، ويسر لهم أمورهم بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أحبتي في الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خاتم الأنبياء والمرسلين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعلم رحمة الله أنه ما كان من نقص أو تقصير فمني ومن شيطاني والله ورسوله منهما راح، وما كان من تقصير فمن الله وحده، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوانا اللي يسألنا الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها، يقولنا إن شاء الله نجيب عليها بعد الخطبة أو في الدروس، وجزاكم الله خيرا وطول صلاتكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي. الأرض والسماوات. من أما الناس فسر ألم نكن معكم، كنا معكم، كنا متمثلين، كنا عاملين نفسنا مسلمين، كنا بنقول زيكم، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم الاماني حتى جاء امر الله وغرقكم بالله الغرور. نسال الله السلامه والعافيه. يا عابد النساء ذهبت النساء، يا عابد الشهوات ذهبت الشهوات، يا عابد السلطات ذهبت السلطات، يا عابد الجماعات ذهبت الجماعات، يا عابد الدنيا ذهبت الدنيا وأقبلت الآخرة، ولم يبقى لك إلا رب الأرض والسماوات. سبحان الله. الأول المؤمن ربي الله، ربي الله. الثاني لا أدري لا أدري وما دينه، أقف سرعة إجواء إجواء اللحظة في المسجد نفس الظروف، خذ بالي وكل رأسهم فالبول تنين وطرق تنينهم لأحد كلية أنا داخل بالي والله أنا فين أنا بعمل إيه والله أنا داخل بالي أنا كنت ماشي مع بيت أنا كنت قاعد قدام النت مش قاعد بالي أنا كنت قاعد على القهوة كنت قاعد في الماتش إيه ده إيه اللي إحنا فيه ده يا ناس يا روح مين مين المجانين ده ما جيله أنت أكلم أما المؤمن دين الإسلام هل يخطب هو الإسلام الذي كنت أتبين به وأتكلم بكلامه وأتحدث بحكمته الذي كنت أعتنقه بين أصبعي بين لحمي ودمي الذي كنت فخورا به أنا مسلم ولله الحمد ديني الإسلام الذي أديت شرائعه ديني الإسلام الذي كنت أصلي بشرعه ديني الإسلام الذي كنت أحج بشرعه ديني الإسلام الثاني ما دينك سمعتهم يقولوا سمعت ديني الدين الصاعد ديني الصاعد ديني الإلحاد ديني اتباع المشركين والكافرين والمنجمين والفاسقين ديني الشهواء ديني المآل ما دينه لا أدري لا أدري لا أدري ومن هذا الرجل الذي بحث فيكم أن المؤمن رجل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو يقول في الحج يا مؤمن هو محمد صلى الله عليه وسلم هو ده إلا كنت بدافع عنه هو ده إلا كنت بهتم بسنينه كنت نامي شبهه ومشي شبهه وتمشي شبهه وهتلاقي شبهه هو محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حبيبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هو اللي انا كنت بحبه وكنت بدافع عنه هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وقاتل الانبياء والمرسلين من هذا الرجل انه النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رسول الله اما الاخر المجرم الفاجر الفاسق ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ رجل مين؟ انا رجل مين يا عم؟ انا رب احد؟ هذا الذي كنت اذله في الدنيا كما يفعل الحمقى والزنادقة والمجنون هذا الذي كنت اتهمه في الدنيا وان الله وانا اليك راجعون والله تجرأ على عظيم ولا يقدرون عليه هؤلاء الذين يتبرعون على ذات النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سيعلمون غدا من الكذاب الاشهر نحن الذي لا اله غيره يتهمون النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بهذه التهم التي جندلت الجبين هؤلاء السفله المرضى الخارجون من الاسلام يسبون النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لعلك تقول انهم كفره نحن اوروبيون لا والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم ورؤوسنا جميعا بيده انهم اناس من بني جلدتنا يتكلمون بالسنتنا وانا لله وانا اليه راجعون نعم والله صدق بهم قول الله هم العدو فاحذرهم قادرهم الله ان يفقون حكم الله ساقطه كتاب ساقط مثلها ومثل قلوبها وعلى اعين الناس لا اريد ان اتجنب فيما قالت هذه المراه فانني والله لا استطيع ان سامحوني سامحوني ولكن قومكم يعلمون ما قالت هذه المرأة الجميلة تعالي ما دينك من الرسول صلى الله عليه وسلم لا أدري لا أدري لم أعمل بسنته لا أدري لم أعرف عن سنته شيء لا أدري لا أدري لا أدري فينادي منادي من السماء لنا في العبد الأول الذي قال رضي الله ديني الإسلام الرسول الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي صدق صادق تفريق لكم من الجنة وافتح لكم بابا على الجنة ارجو الله بابا على الجنة وافتح لكم من الجنة الله ويفرج لكم ما كل طريق في الأرض الأولى اللي جبت فيه في أمد الوطن في نعيم الجنة الله أكبر ويقولون نام نومة العروس التي لا يوقدها أو لا يوقده إلا أحب أهله إليه عظيم عظيم العروس الله عليك عظيم إن عليك لما لما يجي كده ليلة الدفاع أو في أول أيام الدفاع ويوقده أهله وما يمرضوك مزور ويرحم طوق مزور هذا هو العبد المؤمن والحديث بقية يقول له نم نومة الأرض خلاص هذين الملكان قد أدينا عليهما قال ربنا تبارك وتعالى اسمع يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم أحبتي بالله هذا هو التثبيت إن صدق الملائكة سالمين وعندما صدقت سالما في قبرك فجأة يدخل عليك واحد مدن ده واحد شكله مليء وأبيض وجهه مليء ورائحته طيبة وجهه منير كنور من بدر ورائحته طيبة كرائحة من منك عليك ثياب ابيض فتشوف كده الله مين ده انت مين وجهك لا ياتي الا بخير وكاني اعرفك انت مين قلنا انت مش عارف مين مين انا ثيابك بالاظهار انت مش شايفني انت مين؟ انا كراسه في كلام عزيز الرحمن انت مش عارفني انت مين؟ انا صلتك النصحى انت مش عارفني انت مين؟ انا صدقتك بالليل مش عارفني انا حضور الكلمة جاي في قلبي وفيك انت مش عارفني انا بكاؤك ولا احبك من خشيه الله انت مش عارفني انا صيامك من هواجر انت مش عارفني انتك انت نعم العبد ونعم الرحيم يجلس لك اليفا ووليفا هذا عملك هذا عملك هذا استقبالك هذا قيامك هذا صيامك هذا دفعك للخزنة أمام السيئة هذا والله ابتلاءك لسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا حلمك هذا أمانك هذا حقه هذا مرضاتك هذا مرضاتك هذا رضاك عن ربك هذا عملك الصالح هذا عملك الصالح حديثا ووليدا هذا سعيك للمساجد هذا برك لوالديك هذا إحسانك للمسلمين هذا عملك الصالح هذا انتهاؤك عن المحرمات هذا غض صرفك عن المنكرات هذا عملك الصالح واحلى وجه تحبه. هذا الروح والناس اليوم والدرب الهريق وانت قائم من رب العالمين لا يسمع الا قرب نعمك. هذا اداك حبيبي بالله، هذا اداك. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس رؤوف رحيم. نعم الله يحبك بالله بل يوفى اليك على اعظم واجمل واجمل ما يكون. هذا حجابك ايتها المؤمنه، هذا نقابك ايتها الصبيه، هذه نورك، هذه حكمتك، هذه طاعتك لزوجك بالله. نعم احبتي في الله. اين المأمون تلك اللحظة؟ عندها توضع الاحزان، توضع الهموم والثقال، عندها تفرح بالمال. يا ليت لنا تلك اللحظة والله ولو في الدنيا كلها. نعم حبيبي بالله. أما الآخر نسأل الله السلامة والعافية، فيقول عليه رجل أشهد الوجه أشهد الثياب مجد الريح جيفة جبالة سبحانه وتعالى. التكبير الامام ده رحمه من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ تكبير من الله، تكبير التوفيق من الله. لماذا؟ لان الله يريد ان يرحمك. فاما في الاخره والعياذ بالله اهل الاعذار واهل السخط يريد الله ان يعذبهم، يعذبهم. فماذا يكون؟ الالام مضاعفه، الالام مضاعفه مش مخففه. ولا عند من الله الا اليه. خلي بالك يا خالد، ما حدش يقدر يمنعك. والله العظيم لو سالوك وحطوك في حديقه غناء والازهار والعصافير من حولك تزفزف، وانت والعياذ بالله من اهل العذاب ومن اهل غضب الله، ما نفعك هذا جناح بعوضه. أن هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى قبرين أصحابهما يعذبان، فوضع جريدة على القبرين، فهذه الجريدة النبي صلى الله عليه وسلم معها بيده. الجريدة المباركة، وهذه من خواص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال كثير من أهل العلم. ثم انه علم بعلم الله انهما يعذبان، لكن ما يفعل بعض الناس ويأتون بالقول ويأتون الجريد يزرع الخطر عن القبور. ليه؟ لأنهم يعتقدون بأن هذه القدرة تخفف عن أهل القبور، وهذا اعتقاد كاذب. كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه الله لما رأى قبر مضلل قال أدين هذا فإن لم يضلله عمله فلا ضل له، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه إنما ينفعه العمل الصالح. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه شفاعته في أصحاب قبور القبرين، يسأل الله ويدعو الله أن يخفف عنهما ما دامت ربتين. فلا يجوز ابدا، هذه من البدع، وضع الخوف على القبور واخلاء الخوف وتبديل القبور بها وما الى ذلك، هذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، وهذا مخالف لسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا فعذابه محفوظ لمن خالف الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اصحاب البدع والاهواء. فما الذي يحدث؟ تختلف فيها الله في القبر. بعدين طب انت خارج من الموضوع ده؟ لا، يا دين هذا الرسول. من انت؟ من انت؟ لان وجهك لا ياتي بخير، او ان وجهك لا ياتي الا بالشر، او انت بتروح تقول بتشمل شر، شر. الا تعرفني دليل؟ انا المعذب، أنا الزنا، أنا حب الشهوات من دون رب الأرض والسماوات، أنا الربا، أنا الفلاس، أنا الربا، أنا أكل أموال الناس بالباطل. أنت مش عارفني ولا إيه؟ ما إحنا يابا سهرنا مع بعض، يابا أكلنا بأعراض الناس مع بعض، أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا قطيعة الرحم، أنا ذنبك لوالديك، وأنت بتحب بالك مني، بصيلي كويس، أنا لحمك للمسلمين، أنا ذنبك للمسلمين، بالباطل، والعياذ بالله، أنت مش عارفني، بصيلي كويس، أنا الغلط، أنت مش عارفني، بتصلي كويس، اتعرضت للأذى، مش عارفني، أنا الأفراح الباطلة، مش عارفني، أنا الإسراف والتبديش، أنت مش عارفني، أنا من خالق، الله أكبر، أنت الآن أعرفه. انا عمرك سيدي، انا اسمك في اعراب العلماء والدعاه، انا عمرك سيدي، انا حقدك، انا ظلك، انا حسدك، ادين تقصيرك يا روح. لا اله الا الله، ظلم القبر وفتنة القبر وزوار ملكين ازرقين اسودين، اختلاف عضو فتح من النار، وكل هذا، وهذا هو الامير، وهذا هو الوليد، وهذا هو الجليل. من الله العظيم، من الله الرحمة، من الله ان رفع عن حال الظهور. السؤال الذي اخطا منه وما زال من حديث بقي، الله الذي لا يزال غيره، احببت ان انهي في هذه الخطبه وفي هذه الجمعه، لكن من الله تعالى لم يحصل وقت بركاته. السؤال كيف يكون هذا العذاب؟ السؤال نحن نفتح القبور ونسكن محبانا واخواننا، اقول بعد النص لا عقل، بعد النص لا عقل، اقول بعد النص لا عقل، بعدما ثبت في كتاب ربنا وسنة نبينا واجماع امتنا لا عقل، ولكن دعني اقول لك بعض الامور لعلها تسري عنك، لعلك تحصلها فيطمئن قلبك ايضا مع اطمئنان قلبك الرئيسي لكتاب الله وسنة نبيه. مع اطمئنان قلبك الرئيسي لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. سمعت قول الله قال الرسول سلم سلم، لكن قال عمر بن ان اعذار القبر يشبه الى حد كبير من جهه ان الانسان يمكن ان يعذب رجل كما ذكرنا، ويمنعهم اخر كما ذكرنا في بدايه مقطع النزول والقبور، وفي نفس الوقت لا يشعر هذا بهذا ولا هذا بذلك. كيف هذا؟ هذا يقف معك كيف الخاص؟ أنت تنام على سرير تمام تمام، وينام أخاك في دارك على سرير تمام تمام، أنت تحلم وأنت في حلمك، حلم تحلم أنك أنت رحت لمكتبة وقلت كذا وقعدت حلقة وأنك من حولك الزوال، وربما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في منامك، والصحب اضطرابا إلى ذلك. تمام تمام، الذي ينام بجوارك تماما اخاك ربما يحلم او يشاهد في فيلمه انه في جهنم وانه يضرب بمقاريس. تمام تمام، هذا يحدث، او انه يخنع او يرفع او يرفع من فوق جبل، وهذا يحدث بالفعل او يطارد او ما الى ذلك من قدر المخلوق. خلي بالك معايا، الموضوع مهم جدا. اول شيء لا يستطيع كل منكما ان يخرج مما هو فيه. تماما تمام، اللي بيحصل بالتناغم يقدرش يخرج الا لما يظهر. تمام، والاخر الذي يعذب ما يقدرش يخرج، وكان الارادات تتلف في المنامات فقط بالظهر، وهذا لا يدخل بهذا وهذا لا يدخل بهذا، فكذلك عذاب القبور. في واحد الثاني مفكر، تطلعوا على هذه المسألة. اكتشف أهل العلم حديثا رجل، خلي بالكم معايا من باب الكلام ده عشان يكتب، رجل يدعى روبرت كينيدي. هذا الرجل أظن أنه صومالي الجنسية، اكتشف أمرا في غاية العجب، اكتشف أن كل إنسان، كل بني آدم على وجه الأرض، كل إنسان على وجه الأرض له جسد آخر يسمى الجسد الأثيري، الجسد الأثيري، وهو آلة من النور تكون حول الإنسان. هذه الآلة بالليل عندما يكون الإنسان يغط في النوم في ثالث مراحل النوم اللي هي أعلى مراحل النوم، فيخرج من حوله هذه الآلة، تخرج من الجسد تطلع فوق، ها ما ترى من العجائب. قال بعض اهل العلم لانها حامله الروح هذه الحال. هذا كلام علماء نظري، هذا كلام علماء نظري، راوا هذه الهالة، ازاي راوها؟ الرجل ده عامل جهاز، هذا الجهاز فيه جيرات بتطور الاشعة، هو البنفسجي، مش اللي احنا مدينها. فوجد ان كل انسان، خلي بالك من الكلام ده، ارجع للمعلومات دي موجودة، ان كل انسان له 37 مليون لون حوالين جنبه. سبحان الملك. 37 مليون لون خارجين منك، وكل لون له درجة حرارة. سبحان الملك، سبحان الملك، خليك معايا في الكلام ده اهو. خلاص؟ وكل لون له درجة حرارة، وكل لون من دول فيه مليون شعاع أو خليجة شيء زي كده. فلما صور هذا الرجل في هذا الجهاز، رجل جهاز مسلم، صور في هذا الجهاز معظم الاوروبيين، فوجد ان اشعتهم او اشعتهم اللي خارجه من اجسامهم متفرقه متبعثره مجدده. والله باقوالهم، والله باقوالهم، والله بافعالهم، والله بقلوبهم، خلاص مجدده. فهذا الرجل جعل يبحث عن رجل مجمع الاشعه، فسمع به الشيخ احمد بيداد رحمه الله رحمه واسعه وطيب الله قضاءه. طبعا الشيخ احمد بيداد معروف، اللي كان المناظر، اللي كان بيناظر الصدق ومش عارف ايه والكلام ده كله. فبات اليه وقال: سمعت انك تبحث عن رجل اشعته مجمعه. فقال: نعم. فقال: انا ان شاء الله هذا الرجل. فقال: من قال لك ذلك؟ فقال: من الله علي بالاسلام، من الله علي بالاسلام، ضعني في جهادك، فضعه في جهاد. فتعجب اشد العجب، زور هذا الرجل، وجد الشيخ يخرج منه اشاعه بيضاء مجمعه. فتعجب، فخرج الشيخ من الجهاد وقال له: استطيع ان اجد لك هذه الاشاعه الان؟ فقال له: كيف؟ فقال: دعني اغتسل غسل الاسلام. فقال له: تفضل. فذهب واغتسل، ثم رجع وعاد، فجلس في الجهاد، فتفاقم فتعالى هذه الاشاعه، وازدادت وزاد ضعفها ونورها، نوره يرفع بين ايديهم وبين ايمانهم. فقال: قل لي، هل الذي اكد لك هذه المساله حتى قبل ان تدخل الجهاد؟ فقال: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، لانه علمنا انه من ابتدل ضد الاسلام او توضا ضد الاسلام فانه تخرج ضروره من بين عينيه ومن يديه ومن اطرافه الى ما هنالك. فقال: اتحب ان ازيدك من هذه الاشعه؟ فقال: نعم. فقال: دعني اذا اصلي في جهادك، دعني اصلي في جهادك. وهذا البحث موجود لمن اراد ان يقول عليه، دعني اصلي في جهادك. فلما قام الشيخ ليصلي تطورت اشعته حتى ان الجهاد لم يعد يستطع ان يؤكد هذه الاشعه من النور الذي خرج من السيف. فقال: قل لي، ما هي حكايته؟ فقال: يا اخي، ولا حكايه ولا شيء، امر من عامه المسلمين، اذا اردت ان تخرج من عالم الملكوت الى عالم رب الملكوت فعليك بالسجود اليه سبحانه وتعالى. نعم احبتي في الله، نعم، ان تتقوا الله يجعل لكم كفين ورحمة، يجعل لكم نورا، يجعل لكم نورا، يجعل لكم نورا، نورا، نورا تمشون به في الناس. من يتقي الله يجعل له نورا يمشي به في الناس. لذلك انت تتعجب حينما ترى بعينك علماؤنا وجوههم من سنة جمعها هذا الذكر الحديث الذي هو يخرج في النوم فيذهب في عالم الاحلام، وهذا العالم يكون كانه حقيقه واقعه. سنريهم اياتنا في الاهبار في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. نعم في ربي والله انه حق، والله ان الموت حق، والله ان القبر حق، والله ان عذاب القبر ونعيم القبر حق. فمن هم الذين يعذبون في قبورهم؟ ومن هم الذين ينعمون في قبورهم؟ وكيف دور العذاب في القبور؟ وكيف دور النعيم في القبور؟ فهذا ما تلاحق به الله تبارك وتعالى العزيز الغفور في القصص المقبله ان كان في العمر بقيه. وبلغنا الله تبارك وتعالى لقائكم، ندعو الله الذي لا اله غيره ان يخفف عن اهل القبور من المدمنين. اللهم خفف عن اهل القبور من المدمنين، اللهم خفف عنهم، اللهم ثبتهم جميعا عند السؤال، اللهم ثبتهم جميعا عند السؤال، ورد عليهم في قبورهم، واغفر لهم ذنوبهم وسيئاتهم، وارحمنا بفضلك ورحمتك اذا وصلنا الى ما صاروا اليه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه لك فيها رضا ولا فيها صلاح الا يسقطها بفضلك ورحمتك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم رد الينا اخطاء كثير وسائر قطاع المسلمين وبلد المسلمين. اللهم ارزقنا الحج الى بيتك الحرام، وتقبل من جميع من ارادوا الحج الى بيتك الحرام هذا العام، ويسلم امورهم بفضلك ومنك وكرمك يا اكرم المكرمين. احبتي في الله، ونرجو دعوانا ان نقدم لك وتفهمي وقرانا وقرانا على قائد الانبياء والمرسلين والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وعلى المؤمنين من الله انه ما كان من مقتل او مقتيل فمنهم من شيطان والله مقتول ومن خبراء، وما كان من مقتل من مؤمن وحده الامر ان يتقبل منا ومنكم صلاه محمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا.